السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، يقول الله تبارك أسماء وتعالى صفاته: ولقد خلقنا الإنسان ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، والجان خلقناه من قبل من نار السموم. فربنا جل ذكره يذكر خلق الإنسان وأنه خلقه من صلصال، كما قال الإمام جرير طبر رحمة الله عليه: اختلف أهل التأويل في معنى الصلصال، فقال بعضهم هو الطين اليابس لم تصبه نار فإذا نقرته صلى، فسمعت له صلصلة أو فسمعت له صلصلة. وذكر عن ابن عباس في سنن صحيح قال: خلق آدم من صلصال من حمأ ومن طين لازب، وأما اللازب فالجيد، وأما الحمأ فالحمأة، وأما الصلصال فالتراب المرقق. وإنما سمي إنسانا لأنه عهد إليه أو عهد إليه فنسي. وذكر بسند الحسن عن قتادة: من صلصال من حمأ مسنون، قال: الصلصال التراب اليابس الذي يسمع له صلصلة. وطبعا المراد هنا بالإنسان آدم عليه السلام، أصل الخلق، أصل الإنسان، أبو البشر. وذكر عن ابن عباس بسند فيه مقال يسير: من صلصال، قال: صلصال الماء يقع على التراب، على الأرض الطيبة، ثم يحسر عنها فتتشقق، ثم تصير مثل الخزف الرقاق. وذكر عن ابن عباس رحمة الله عليه رضي الله تعالى عنه قال: خلق الإنسان من ثلاثة: من طين لازب، وصلصال من حمأ مسنون، والطين اللازب اللازق الجيد، والصلصال المرقق الذي يصنع منه الفخار، والمسنون الطين فيه الحمأة. وقال آخرون: الصلصال المنتن، وكأنهم وجهوا ذلك لأنه من قولهم صلى اللحم وأصلى إذا أنتنى، يقال ذلك باللغتين كلتيهما يفعل وأفعل. ثم قال الطبري رحمة الله عليه: والذي هو أولى بالتأويل، تأويل الآية، أن يكون الصلصال في هذا الموضع الذي له صوت من الصلصلة، وذلك أن الله تعالى وصفه بموضع آخر فقال: خلق الإنسان من صلصال كالفخار، فشبهه تعالى ذكره بأنه كان كالفخار في يبسه، ولو كان معناه في ذلك المنتن لم يشبهه بالفخار، لأن الفخار ليس بمنتن فيشبه به فنة غيره. وأما قوله من حمأ مسنون، فإن الحمأ جمع حمأة، وهو الطين المتغير إلى السواد، وقيل مسنون يعني متغير. واختلف أهل العلم بكلام العرب في معنى قول مسنون، فكان بعض نحوي البصريين يقول عنا به حمأ مصور تام. وذكر عن العرب أنهم قالوا: سن على مثال سنة الوجه، أي صورته. قال: وكأن سنة الشيء من ذلك، أي مثاله الذي وضع عليه. قال: وليس من الآسن المتغير، لأنه من سنن مضاعف. وقال آخر منهم: هو الحمأ المصبوب. قال: والمصبوب المسنون، وهو من قوله: سننت الماء على الوجه وغيره إذا صببته. وكان بعض أهل الكوفة يقول: هو المتغير. قال: كأنه أخذ من سننت الحجر على الحجر، وذلك أن يحك أحدهما بالآخر يقال منه سننته، أسنه سنا فهو مسنون. قال: ويقال الذي يخرج من بينهما سنين، ويكون ذلك منتنا. قال: ومنه سمي المسن، لأنه الحديد يسن عليه، لأن الحديد يسن عليه. وأما أهل التأويل فقالوا، فإنهم قالوا في ذلك نحو ما قلنا. وأورد الطبري رحمة الله عليه من وجون عن ابن عباس: من حمأ مسنون، قال: منتن. وبسند يصح بطريقية عن قتادة قال: والحمأ المسنون الذي قد تغير وأنتن. قال الطبري: وقال آخرون: هو الطين الرطب. ومجمل ذلك ذكر أيضا الحافظ بن كثير والقرطبي رحمة الله تعالى عليه. وهنا: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. وإذ قال ربك، يثبت القول لله تعالى، وهذه صفة الكلام لله جل ذكره، صفة ثابتة، فالكلام أصله صفة فعلية، وآحاده صفة فعلية. وكلام الله لا يشبه كلام المخلوقين. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. السعد رحمه الله يقول يذكر تعالى نعمته وإحسانه على أبينا آدم وما جرى من عدوه إبليس في ضمن ذلك التحذير لنا من شره وفتنته، فقال ولقد خلقنا الإنسان أي آدم من صلصال من حمأ مسنون أي من طين قد يبس، يبس بعد ما خمر حتى صار له صلصلة وصوت كصوت الفخار، والحمأ المسنون الطين المتغير لونه وريحه من طول مكثه. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي أي سويت خلقه وصورته ونفخت فيه من روحي، النفخ إجراء الريح في الشيء والروح جسم لطيف أجرى الله العادة بأن يخلق الحياة في البدن مع ذلك الجسم، وحقيقته إضافة خلق إلى خالق. أيوة هذا مهم جدا، فالروح خلق من خلق الله أضافه الله إلى نفسه تشريفا وتكريما كقوله كأرض وسماء وبيت وما شابه ذلك، ناقة الله شهر الله وهكذا، ومثله وروح منه أيضا. فهنا فائدة جليلة أشرنا إليها قبل ذلك، لكن نقول المضاف إلى الله تعالى على أقسام، منها أولا أن يكون المضاف إلى الله عين قائمة بنفسها، فإضافتها إلى الله تعالى تكون من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، وهذه الإضافة قد تكون على سبيل العموم مثل قوله تعالى إن أرضي واسعة، قد تكون على سبيل الخصوص أيضا لشرفيته أو لشرفه لشرف المضاف، قول وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، وقول ناقة الله وسقياها. وهذا القسم الذي أضيف إلى الله تعالى هو عين قائم بنفسها لا شك أنه مخلوق. القسم الثاني عين يقوم بها غيرها مثل قوله وروح منه، فإضافة هذا الروح إلى الله من باب إضافة المخلوق إلى خالق تشريفا، فهي روح من الأرواح التي خلقها الله وليست جزءا من الله، وهذه التي أضلت النصارى. إذن عيسى هذه الروح حلت في عيسى عليه السلام هو عين منفصلة عن الله، وهذا قسم مخلوق أيضا. قسم الثالث أن يكون وصفا محضا يكون فيه المضاف صفة لله تعالى، وهذا القسم غير مخلوق لأن جميع صفات الله غير مخلوقة، ومثال قدرة الله وعزة الله، وكذلك في القرآن أمثلة كثيرة لذلك. فيقول يا أحبة الكرام قول الله تعالى ونفخت فيه من روحي، فهذه إضافة تشريف وتكريم، فقعوا له ساجدين أي خروا له ساجدين، وهو سجود تحية وتكريم لا سجود عبادة، ولله أن يفضل من يريد، ففضل الله الأنبياء على الملائكة كما ذكرنا ذلك قبل ذلك، وفضل آدم وذرية آدم على من سواه، فقال الله تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا، عفوا نحن ذكرنا قبلها المفترض والجنة سبحان الله العظيم، الله تعالى في الآية التي مر علينا آية لم نذكرها، نعم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم، والجان خلقناه من قبل من نار السموم أي أن الله تعالى خلق الجان هو إبليس، وقيل إنه غير إبليس ففصل فريق وقالوا إبليس وأبو الشياطين كلهم وكلهم كفار، وأما الجان فهو أبو الجن ذريته منهم مسلم ومنهم كافر. وعلى ذلك قال الإمام القرطبي رحمة الله عليه والجان قال قد بينا فيما مضى معنى الجان، ولما قيل له جان؟ قيل له جان لأنه مستتر عن أعين الناس عن أعين الإنس، إنه يراكم هو قبيل من حيث لا ترونهم. وعني بالجان ها هنا إبليس أبا الجن، يقول تعالى ذكر وإبليس خلقناه من قبل الإنسان من نار السموم. وأورد بسند حسن عن قتادة والجان خلقناه من قبل، وهو إبليس خلق قبل آدم، وإنما خلق آدم آخر الخلق. فحسد عدو الله إبليس على ما أعطاه الله من الكرامة فقال أنا ناري وهذا طيني، فكانت هذه السجدة لآدم والطاعة لله تعالى ذكره، فقال فاخرج منها فإنك رجيم. واختلف أهل العلم أو أهل التأويل في معنى نار السموم، فقال بعضهم هي السموم الحارة التي تقتل، وقال آخرون يعني بذلك من لهب النار. وذكر بسند صحيح عن أبي إسحاق قال دخلت على عمرو بن الأصم أعود فقلت أو فقال ألا أحدثك حديثا، سمعت عبد الله يقول هذه السموم جزء من 70 جزء من السموم التي خرج منها الجان. قال وتلا والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وكان بعض أهل العربية يقولون السموم بالليل والنهار، وبعضهم يقول الحرور بالنهار والسموم بالليل. يقال سم يومنا يسم سموما. وربنا تعالى يخبر في هذه الآيات عن خلقه لآدم وعن خلقه للجن. وفي الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور، وخلقت الجن من مرج من نار، وخلق بني آدم مما وصف لكم. والحديث رواه مسلم صحيح. ومقصود الآية التنبيه على شرف آدم وطيب عنصره وطهارة محتده. وربنا جل ذكره يقول بعد ذلك وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي من صلصال من حمام مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون. أي أن الله جل ذكره يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم واذكر يا محمد إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمام مسنون فإذا سويته فإذا صورته فعدلت صورته ونفخت فيه من روحي فصار بشرا حيا فقعوا له ساجدين. سجود تحية وتكرمة لا سجود عبادة. فلما خلق الله ذلك البشر ونفخ فيه من الروح بعد أن سواه سجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، فإنه أبى أن يكون مع الساجدين في سجودهم لآدم حين سجدوا، فلم يسجد له معهم تكبرا وحسدا وبغيا. فقال تعالى ذكره يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين، يقول ما منعك من أن تكون مع الساجدين. فأن في قول بعض نحوي الكوفة خفض، وفي قول بعض أهل البصرة نصب، نصب بفقد الخافض. وقوله وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين، أي وإن عليك غضب، وإن غضب الله عليك بإخراجه إياك من السماوات وطردك إلى يوم المجازاة وذلك يوم القيامة. ولذلك قال الحافظ كثير أيضا يذكر تعالى تنويهه بذكر آدم في ملائكة قبل خلقه له وتشريفه إياه بأمر الملائكة بالسجود له، ويذكر تخلف إبليس عدو الله عن السجود له من بين سائر الملائكة حسدا وكفرا وعنادا واستكبارا وافتخارا بالباطل. ولهذا قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمى مسنون، كما قال في الآية الأخرى أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. وقول أرأيتك هذا الذي كرمت عليه إن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. ويقول جل ذكر آمرا لإبليس أمرا كونيا لا يخالف ولا يمانع بالخروج من المنزلة التي كان فيها من الملأ الأعلى، وإنه رجيم أي مرجوم، وإنه قد أتبعه لعنة لا تزال متصلة به لاحقة له متواترة عليه إلى يوم القيامة. وربنا جل ذكره يقول بعد ذلك فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. وهنا القرطبي يقول الاستثناء من الجنس غير الجنس صحيح عند الشافعي، حتى لو قال لفلان علي دينار إلا ثوبا أو 10 أثواب إلا قفيز حنطة وما جانس ذلك كان مقبولا. أقول القرطبي رحمه الله عليه يقول هذا ليدلل لك على أن إبليس لم يكن من الملائكة، وتكلمنا عن هذا في تفسير سورة الكهف. ومن أدل دليل قول الله تعالى إنه كان من الجن ففسق عن أمر ربه. نعم، وربنا تباركت أسماءه تعالى صفاته يخبر عن قوله لما أبى إبليس السجود، قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع السجدين، قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، قال فاخرج منها فإنك رجيم، قال وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين، قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال إبليس ربي فإذا أخرجتني من السماوات ولعنتني فأخرني إلى يوم تبعث خلقك من قبورهم فتحشرهم لموقف القيامة. قال الله تعالى فإنك ممن أخر هلاكه إلى يوم القيامة ليوم الوقت المعلوم لهلاك جميع خلقي، وذلك حين لا يبقى على الأرض من بني آدم ديار. وقال السعد رحمة الله عليه قال ربي فأنظرني أيمهلني إلى يوم يبعثون، فإنك قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، وليس إجابة الله تعالى لدعائه كرامة في حقه، وإنما ذلك امتحان وابتلاء من الله لعباده وله كذلك، ليتبين الصادق الذي يطيع مولاه دون عدوه ممن ليس كذلك، ولذلك حذرنا ربنا منه غاية التحذير وشرح لنا ما يريده منا. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. قال إبليس رب بما أغويتني أي بإغوائك، يعني على هذا قسم، هذا قول الحافظ الإمام الجليل الطبري رحمة الله عليه، الإمام الطبري قال بما أغويتني، قال بإغوائك، وأما الحافظ الكثير قال يحتمل أنه بسبب ما أغويتني وأضللتني لأزينن لهم، أي لذرية آدم في الأرض، أي أحبب إليهم المعاصي وأرغبهم فيها وأؤزهم إليها وأزعجهم إزعاجا، ولا أغوينهم كما أغويتني. نسأل الله العافية، نسأل الله يعصمنا ونسأل الله النجاة، كما قال تعالى أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال الطبري رحمة الله عليه رب بما أغويتني أي بإغوائك لأزينن لهم في الأرض، وكأنه قال بما أغويتني خرج مخرج القسم، كما يقال بالله أو بعزة الله لأغوينهم، وعنى بقوله لأزينن لهم في الأرض إلى يحسنن لهم معاصيك ولو حببنها إليهم في الأرض. لذلك أحذر أيها الحبيب أن تتبع خطوات الشيطان واتبع قول الله تعالى وصدق قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. نعم والله. وقول تعالى ولأغوينهم أي ولأضلنهم عن سبيل الرشاد إلا عبادك منهم المخلصين، أي إلا من أخلصته بتوفيقك فهديته، اللهم اجعلنا منهم يا رب، فإن ذلك ممن لا سلطان لي عليه ولا طاقة لي به. وقد قرئ إلا عبادك منهم المخلصين، إلا عبادك منهم المخلصين، فمن قرأ ذلك كان يعني إلا من أخلص طاعتك فإنه لا سبيل لي عليه. وقال في تأويل قوله تعالى قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وأقول قبل هذا في قول الله تعالى قال رب ما أغويتني لأزينن لهم في الأرض، يذكر الحديث الذي رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، والحديث في ابن لهيعة عن دراج أبي السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد قال صلى الله عليه وسلم إن إبليس قال يا رب وعزتك وجلالك لا أزال أغوي بني آدم ما دامت أرواحهم في أجسامهم، فقال ربنا تعالى وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفرون. هذا الحديث روى الإمام أحمد وأبو يعلى والبيهقي في الأسماء والصفات، وذكره غيرهم، وفيه كما ذكرت يعني ابن لهيعة وفي دراج أبي السمح وعن أبي الهيثم، ولكن الشيخ الألباني رحمة الله عليه في صحيح الترغيب قال حسن لغيره، وكذلك قال الشيخ شعيب الأرناؤوط حسن بمجموع طرقه. وهذه والله رحمة من الله وبشرى لعباده المؤمنين، الشيطان لا يزال حريص على إغواء بني آدم ما دامت الأرواح في أجسادهم، وربنا تعالى جل ذكره يغفر لهم ما استغفروه سبحانه. قال الإمام الجليل الطبري رحمة الله عليه وفي قوله تعالى هذا صراط علي مستقيم، قال اختلف القراء في قوله تعالى هذا صراط علي مستقيم، فقرأوا عامة قراء الحجاز والمدينة والكوفة والبصرة هذا صراط علي بمعنى هذا صراط إلي مستقيم، فكان معنى هذا الكلام معنى الكلام هذا طريق مرجعه إلي فأجازي كلا بأعمالهم كما قال تعالى إن ربك لبالمرصاد، وذلك نظير قول القائل لمن يتوعده ويتهدده طريقك علي وأنا على طريقك، فكذلك قول ربي جل ذكره هذا صراط معناه وهذا طريق علي وهذا طريق إلي، فكذلك تأول من قرأ ذلك كذلك. وقول تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، يقول الله تعالى ذكر إن عبادي ليس لك عليهم حجة إلا من اتبعك على ما دعوته إليه من الضلالة وغوى وهلك. وقال القرطبي رحمة الله عليه في قوله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، قال العلماء يعني على قلوبهم، وقال ابن عينة أي في أن يلقيهم في ذنب يمنعهم عفوي ويضيقه عليهم، وهؤلاء الذين أداهم الله واشتباهم واختارهم واصطفاهم. قال القرطبي رحمة الله عليه على قائلا يقول قد أخبر الله عن صفة آدم وحواء بقوله تعالى فأزلهم الشيطان، وعن جملة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، فالجواب ما ذكر يعني هذا الذي ذكرناه الآن أنه ليس له سلطان في أن يلقيهم في ذنب يمنعهم عفو الله تبارك الله العظيم، وهو أنه ليس له سلطان على قلوبهم ولا موضع إيمانهم ولا يلقيهم في ذنب يؤول إلى عدم القبول بل تزيله التوبة وتمحوه الأوبة. نعم والله هذا كلام جميل نفيس، يعني المؤمن الذي دائما أبدا يراقب الله تعالى فإن لا شك أنه غير معصوم، فإن زلت قدمه فلا شك أنه يرجع إلى الله تعالى ويستغفر ويتوب، فالشيطان لا يمكن أن يأتي على هذا العبد ويجعله يقع في ذنب يغلق باب التوبة عليه، وهذا يكون بتوفيق الله تعالى للعبد أولا وآخرا. وقول الله تعالى أيضا ليس عليك عليهم سلطان، قال القرطبي رحمة الله عليه يحتمل أن يكون خاصا في من حفظه الله، ويحتمل أن يكون في أكثر الأوقات والأحوال، يعني يكون خاص في من حفظه الله ليس له على سلطان تماما، ويحتمل أن يكون ليس له سلطان على عباد الله في أغلب الأحوال، ونحن نشاهد سادات من سادات المتقين يغضبون ويقعون في بعض المعاصي. قال وقد يكون في تسليط تفريج كربة وإزالة غمة كما فعل ببلال إذ أتاه يهديه كما يهدى الصبي حتى نام، ونام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلم يستيقظوا حتى طلعت الشمس وفزعوا، وقالوا ما كفارة ما صنعنا بتفريطنا في صلاتنا، فقال صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط، صلى الله على محمد عليه الصلاة وتم السلام. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان كن من عباد الله والحبيب الغالي حتى يحفظك ربك من الشيطان الرجيم، ودائما أبدا حقق العبودية لله وحقق التوحيد لله تعالى حتى يحفظك ربك تعالى ويجنبك الشيطان. قال الله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، أي إن عبادي ليس لك عليهم حجة إلا من اتبعك على ما دعوته إليه من الضلال من غوى وهلك. وقال جل ذكره إن أباء وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. وفي قول هذا صراط علي مستقيم ذكر ابن الجوزي معنى جميل، قال هذا صراط علي استقامته، أي أنا ضامن لاستقامته بالبيان والبرهان. وذكر أيضا وذكر في ذلك ثلاث أقوال، ذكر القول الأول أنه يعني بقوله هذا الإخلاص، فالمعنى إن الإخلاص طريق إلي مستقيم وعليه بمعنى إلي. والقول الثاني قال هذا طريق علي جوازه لأني بالمرصاد كما ذكرناه. والثالث هو الذي ذكرته أولا هذا صراط علي استقامته، نسأل الله التوفيق والسداد. والسعد رحمة الله عليه يقول قال رب ما أغويتني لأزينن لهم في الأرض، أي يزين لهم الدنيا وأدعوهم إلى إيثاري على الأخرى حتى يكونوا منقادين لكل معصية نعوذ بالله، ولأغوينهم أجمعين أي أصدهم كلهم عن الصراط المستقيم إلا عبادك منهم المخلصين أي الذين أخلصتهم واجتبيتهم لإخلاصهم وإيمانهم وتوكلهم. قال هذا صلاة علي مستقيم أي معتاد الموصل إلي وإلي وإلى دار كرامتي. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان تميلهم به إلى ما تشاء من أنواع الضلالات بسبب عبوديتهم لربهم وانقيادهم لأمره، أعانهم الله وعصمهم من الشيطان. لتعرف ولتعلم كيف يعصمك الله من الشيطان بعبادتك الرحمن وبلجئك إليه سبحانه وبحمده. إلا من اتبعك فرضي بولايتك وطاعتك بدلا من طاعة الرحمن من الغاوين، والغاوي ضد الراشد، فهو الذي عرف الحق وتركه، والضال الذي تركه من غير علم منه. نسأل الله العافية، نعوذ بالله من الضلال، ونسأل الله أن يربط على قلوبنا بالإيمان. ويقول الله تعالى وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب. قال الإمام الطبري رحمة الله عليه وإن جهنم لموعد من تبعك أجمعين لها سبعة أبواب. يقول لجهنم سبعة أطباق، لكل طبق منهم يعني من أتباع إبليس جزء يعني قسما ونصيبا مقسوما، نعوذ بالله نعوذ بالله. وأورد بسنن صاع عن شعبة قال سمعت أبا هارون الغنمي قال سمعت حطان قال سمعت عليا وهو يخطب قال إن أبواب جهنم هكذا، ووضع شعبة إحدى يديه على الأخرى. وذكر أيضا عن أبي إسحاق عن هبيرة عن علي قال إن أبواب الجنة أبواب جهنم سبعة بعضها فوق بعض، فيمتلئ الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم تمتلئ كلها، أجارنا الله تعالى منها يا رب العالمين. اللهم أجرنا منها يا رب، اللهم أجرنا منها يا رب. نعم. ثم يقول الله تعالى لا سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. هنا القرطبة ذكر رحمة الله عليه قال والذي عليه الأكثر من العلماء أن جهنم أعلى الدركات وهي مختصة بالعصاة من أمة محمد، وهي التي تخلى من أهلها فتصفق الرياح أبوابها ثم لظى ثم الحطبة ثم سعير ثم سقر ثم الجحيم ثم الهاوية. قال الضحاك في الدرك الأسفل المحمديون، وفي الثاني النصارى، وفي الثالث اليهود، وفي الرابع الصابئون، وفي الخامس المجوس، وفي السادس مشرك العرب، وفي السابع المنافقون وآل فرعون ومن كفر من أهل المائدة. قال الله تعالى أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وقد تقدم في النساء وقال أدخلوا آل فرعون أشد العذاب في غافر. ثم يقول الله جل ذكره إن المتقين في، وأنا أذكر حديثا لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر القرطبي في تفسير رحمة الله عليه قال ساق في هذه الآية عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا سبعة أبواب لكل باب جزء مقسوم، قال جزء أشركوا بالله، وجزء شكوا في الله، وجزء غفلوا عن الله، وجزء آثروا شهواتهم على الله، وجزء شفوا غيظهم بغضب الله، وجزء صيروا رغبتهم بحظهم من الله، وجزء عتوا على الله. هذا الحديث يا إخواني يعني فيه سلام الطويل، وهو سلام الطويل التميمي السعدي، وهو متروك يعني لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا مما لا يصح مما ذكره القرطبي رحمة الله عليه قال بلال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مسجد المدينة وحده، فمرت به امرأة عربية فصلت خلفه ولم يعلم بها، فقرأ رسول الله هذه الآية سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم، فخرت العربية مغشيا عليها وسمع النبي وجبتها صلى الله عليه وسلم، فانصرف ودعا بماء فصب على وجهها حتى أفاقت وجلست، فقال النبي هذه مالك؟ فقالت أهذا شيء من كتاب الله المنزل أو تقوله من تلقاء نفسك؟ قال يا عربية بل هو من كتاب الله المنزل. فقالت كل عضو من أعضاء يعذب على كل باب منها. قال يا عربية بل لكل باب منهم جزء مقسوم يعذب أهلها كل منها على قدر أعماله كل منها على قدر أعمالهم. فقالت والله إني امرأة مسكينة مالي مال ومالي إلا سبعة أعبد، أشهدك يا رسول الله أن كل عبد منهم عن كل باب من أبواب جهنم حر لوجه الله تعالى. فأتاه جبريل فقال يا رسول الله بشر العربية أن الله قد حرم عليها أبواب جهنم كلها وفتح لها أبواب الجنة كلها. هذا الحديث ذكر الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه في التخويف من النار، وفيه مجهول، وهذا حديث، وقال الحافظ الإمام رجب قال وهذا حديث لا يصح مرفوعا، وقال منصور بن عبد الحميد قال فيه ابن حبان لا تحل الرواية عنه، والصحيح ما روى مخلد بن الحسن عن هشام بن حسان قال خرجنا حجاجا فنزلنا منزلا في بعض الطريق فقرأ رجل معنى هذه الآية فذكر مختصرا لا يصح رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول الله تعالى إن المتقين في جنات وعيون، يا رب اجعلنا منهم بكرمك وجودك وفضلك يا كريم. وهذا من فضل الله تعالى ورحمته أنه إذا ذكر عذاب الكفار يثني بعد ذلك بذكر مآل الأبرار الكرام حتى يتضح الطريقين، يتضح الطريق، طريق الهدى وطريق الضلال، فيختار المرء لنفسه الأصلح والأحسن والأكمل. إن الذين اتقوا بطاعة الله وخافوه فتجنبوا معاصيه في جنات وعيون، يقال لهم ادخلوها بسلام آمنين من عقاب الله، أو أن تسلبوا نعمة أنعمها الله عليكم وكرامته وكرامة أكرمكم بها. الله تعالى يقول إن المتقين الذين اتقوا الله واتقوا الشرك واتقوا الظلم وكانوا يراقبون الله جل ذكره في جنات وعيون، ادخلوها بسلام آمنين، ادخلوها بسلام آمنين. وهنا ادخلوها بسلام آمنين من عقاب الله، وكذلك من أن تسلبوا نعمة أنعم الله عليكم، وكذلك آمنين من كل الأمراض والآفات، كما في الحديث يا أهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، يا حي يا قيوم بك نستغيث، اللهم فاجعلنا من أهلها بلا حساب ولا عذاب يا رب العالمين. نعم، يقول الله جل ذكره أن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين، أي بسلامة من كل داء وآفة، وأيضا بتحية من الله سلام قولا من رب الرحيم، وأيضا بسلام من الملائكة الكرام يسلمون عليكم يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم. اللهم لا تحرمنا فضلك ولا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا، ونزعنا ما في صدورهم من غل. نعم، ربنا تعالى يطهر الذين آمنوا، إن الذين ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وذكر القرطبي والطبري يعني أن هذه أثارا عن علي رضي الله عنه نزلت، أن نزل هذه الآية عليه وعلى طلحة والزبير وعثمان رضي الله تعالى أجمعين، وإن كان في أسانيدها مقال لكنهم لا شك أنهم أول من يدخلون في هذه الآية الكريمة ونزعنا ما في صدورهم من غل. يعني هنا ذكر القرطبي رحمة الله عليه قال علي بن الحسين نزلت في أبي بكر وعمر وعلي والصحابة، يعني ما كان بينهم في الجاهلية من الغل. وقال ابن عباس أول ما يدخل أهل الجنة الجنة تعرض لهم عينان فيشربون من إحدى العينين فيذهب الله ما في قلوبهم من غل، ثم يدخلون الجنة الأخرى فيغتسلون منها فتشرق ألوانهم وتصفو وجوههم وتجري عليهم نظرة النعيم. والغل والحقد والعداوة، ويقال منه غل يغل، ويقال من الغلول وهو السرقة من المغنم غل يغل، ويقال من الخيانة أغل يغل. ورب العزة سبحانه يقول ونزعنا ما في صدور من غل، وكما روى الإمام البخاري في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض المظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، قال فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله الذي كان في الدنيا. يا رب كرمنا بكرمك يا سيدي وثبتنا على الحق واختم لنا بكل خير. نعم والله هذا حديث جليل، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، إخوانا على سر متقابلين، إخوانا لا ينظر بعضهم إلى قفى بعض تواصلا وتحاببا. وأيضا على سر متقابلين ذكر القرطبي وجه آخر، قيل الأسرة تدور كيفما شاء فلا يرى أحد قفى أحد. وقيل متقابلين قد أقبلت عليهم الأزواج وأقبلوا عليهم بالود. يا رب فضلك. وسرر جمع سرير، وهو مثل جديد وجدد. وقيل هو من السرور، ولكن القول الأول أصح أنها من السرور. قيل هو من السرور فكأنه مكان رفيع ممهد للسرور. قال ابن عباس على سرر المكللة بالياقوت والزبرجد والدر السرير والدر السرير ما بين صنعاء إلى الجابية وما بين عدن إلى أيلة. إخوانا ما أجملها، إخوانا على سرر المتقابلين، لا يمسهم فيها نصب، لا يمسهم إعياء ولا تعب، وما هم منها بمخرجين، دليل على أن نائم الجنة دائم لا يحول ولا يزول، وأن أهلها باقون دائما أبدا الآباد من فضل رب العالمين سبحانه. ولذلك قال القرطبي رحمة الله عليه، يبين الله تعالى في هذه الآية أن المتقين أهل الجنة يوم القيامة يكونون على سرر، وأنهم متقابلون ينظر بعضهم إلى بعض إلى وجه بعض. وصف سروران بصفات جميلة في غير هذا الموضع، منها أنها منسوجة بقضبان الذهب وهي الموضونة، كما قال في الواقع ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. والموضونة المصفوفة كقول متكئين على سرر مصفوفة، ومن أنها مرفوعة فيها سرر مرفوعة، وفي الواقع وفرش مرفوعة، وقول متكئين على رفرف خضر وعبقرين حسان. وقال تعالى لا يمسهم فيها نصب، بين الله تعالى في هذه الآية أهل الجنة لا يمسهم فيها نصب وهو التعب والإعياء. وقول نصب نكر في سياق النفي فتعم كل نصب، فتدل الآية على سلامة أهل الجنة من جميع أنواع التعب والإعياء. يا أخي دنياك كلها تعب ونصب، لقد خلقنا الإنسان في كبد في تعب، لن تستريح إلا إذا وضعت رجلك في الجنة. إي والله نسأل الله يجعلنا من أهلها، كما سئل الإمام أحمد يا إمام متى الراحة، يعني تعبنا في الدنيا متى الراحة؟ قال لا تكون الراحة إلا مع وضع أول قدم لك في الجنة. يا رب نسألك الثبات على الحق وأن تختم لنا بكل خير. قال وأكد هذا المعنى في قول الذي أحلنا دار المقامة من فضل لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب، لأن اللغوب هو التعب والإعياء. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم الحديث صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أمرني أن أبشر خديجة ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب وما هم منها بمخرجين. يبين ربنا تعالى أن أهل الجنة لا يخرجون منها، وأكد نفي إخراجهم منها بالباء في قوله بمخرجين، فهم دائمون في نعيمها أبدا بالانقطاع. وأوضح هذا المعنى في مواضع أخرى فقال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. وقال ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وقال عطاء غير مجذوذ. نسأل الله تعالى من فضله الكريم، نسأل الله تعالى من فضله الكريم، ادخلوها بسلام الآمنين من كل نقص ومن كل عيب ومن كل آفة، لا يمسهم فيها نصب لا ظاهر ولا باطن. وذلك لأن الله ينشئهم نشأة أخرى وحياة كاملة لا تقبل شيء من الآفات، وما منها بمخرجين. ثم يقول الله تعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، الغفور لكل ذنب، مهما عظم ذنب العبد فالله يغفر الذنوب جميعا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، أخبرهم خبرا جازما مؤيدا بالأدلة أني أنا الغفور الرحيم، فإنهم إذا عرفوا ذلك وعرفوا كمال رحمة الله ومغفرته سعوا في الأسباب الموصلة لهم إلى رحمته وأقلعوا عن الذنوب وتابوا منها لينالوا مغفرة الله. ومع هذا فلا ينبغي للعبد أن يتمادى به الرجاء إلى حال الأمن والإدلال، فنبئهم أن عذابي والعذاب الأليم، أي لا عذاب في الحقيقة إلا عذاب الله الذي لا يقدر قدره، نعوذ بالله من عذابه، ولا يبلغ كنه، نعوذ بالله من عذابه وغضبه وعقابه. فإنهم إذا عرفوا ذلك أنه لا مثل قوله تعالى لا يعذب عذاب أحد ولا يوثق وثاق أحد، حذروا وأبعدوا عن كل سبب يجب لهم العقاب. فالعبد ينبغي أن يكون قلبه دائما بين الخوف والرجاء والرغبة والرهبة، فإذا نظر إلى رحمة الله سبحانه ومغفرته وجنوده وإحسانه وجوده وإحسانه أحدث له ذلك الرجاء والرغبة، وإذا نظر إلى ذنوبه وتقصيره في حقوق ربه أحدث له الخوف والرهبة والإقلاع عنها. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم في ثلث الليل الآخر أن يسترنا بستره الجميل، وأن يرزقنا الثبات على الحق، وأن يحبب لنا الإيمان، وأن يختم لنا بكل خير، ونعوذ بالله من الزيغ بعد الهدى والضلال بعد الرشاد. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.